ما زلنا مع إن، وسبق معنا في يوم أمس أخذنا بعض الأحكام، منها دخول لام الابتداء على خبر إن بشروط، وقلنا الشروط هي أنه لا يليها أن لا يكون فعل ماضي فعلها متصرف ولم يسبق به قد، طيب، وأن يكون مثبتا لا منفيا، و ما قلنا أربعة شروط، أن يكون الخبر متأخرا عن الاسم، الشرط الرابع أظن ذكرنا ثلاثة شروط، طيب، وألا نعم ألا تتكرر، ألا يدخل عليها نفي سابق، طيب، ثم المعمول، المعمول هو الذي له أربعة شروط، تدخل على المعمول بأربعة شروط، واحد أن يتوسط بين الاسم والخبر، اثنين أن يكون مما يصح دخول اللام عليه، ثالثا ألا تكون اللام قد دخلت على الخبر، قلنا حتى لا تكرر، رابعا ألا يكون حالا ولا تمييزا، زاد أبو حيان مفعول لأجله ومفعول لأجله، زاد أبو حيان مفعول والمفعول المطلق، طيب، ثم ذكرنا أنها تدخل على ضمير الفصل بدون شرط، ثم ذكرنا نعم اتصال ما بهذه الحروف أنه يبطل عملها لزوال الاختصاص إلا ليت، وبعضهم قال إلا هذه الحروف كاملة في بعض المواضع، ثم قلنا العطف على اسم إن ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون العطف بعد استكمال الخبر فهذا يجوز فيه النصب والرفع، والأرجح النصب، والأرجح النصب، وإذا لم يذكر الخبر نعم وجب عند البصريين النصب، تعين النصب، وقلنا الأرجح أنه يجوز نعم يجوز الرفع والنصب بدليل الآية، طيب، ثم وقفنا عند تخفيف إن، قال رحمه الله تعالى وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام نعم وتلزم اللام إذا ما تهمل، وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل، طيب، ثم قال رحمه الله وربما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا، إذا خففت إن المكسورة تخفيفها يكون بحذف النون الثانية المفتوحة وإبقاء الأولى ساكنة وتحرك بالكسر لالتقاء الساكنين كما سترى في بعض الأمثلة، قال فلها حالتان، الأولى أن يليها الاسم، الثانية أن يليها الفعل، أما الأولى وهي التي يليها الاسم فيجوز فيها الإهمال وهو كثير، ويجوز فيها الإعمال ويكون اسمها اسما ظاهرا لا ضميرا، وإذا أهملت لزمت اللام في خبر المبتدأ بعدها لتفرق بينها وبين إن النافية، ولهذا تسمى اللام الفارقة ولام الفصل، نحو إن خالد لمسافر، إن خالد لمسافر، إذن هذه الحالة الأولى أن يليها الاسم، ففي هذه الحالة يجوز فيها الإهمال ويجوز الإعمال، والأكثر الإهمال، واسمها ظاهرا وهو خالد واضح، فإذا عملت لم تلزم اللام، لماذا؟ لعدم الالتباس، لأنها لا تلتبس بإن النافية، لأن النافية لا تنصب الاسم، نعم لأن النافية لا تنصب الاسم وترفع الخبر، نحو إن خالدا مسافر، إن خالدا مسافر، هنا إن مخففة من الثقيلة عملت اسمها وخبرها واضح، وإن وجدت قرينة هل يمكن أن نحذف؟ إذن إما أن تعمل، إما أن تهمل، وإما أن تعمل، إذا أهملت إذا أهملت هل نذكر اللام؟ لا تذكر اللام لعدم وجود اللبس، طيب، وإن أهملت هل نحذف اللام؟ القول الأول هل يذكر اللام؟ القول الأول نعم لا بد من ذكر اللام، والقول الثاني ننظر، إذا وجد قرينة فيدل على أنها ليست نافية ليست نافية فيجوز حذف اللام. لذلك قال وربما استغني عنها. قال وإن وجدت قرينة معنوية أو لفظية تبين المقصود بإن وهو التوكيد، يعني قرينة على أن هنا إن هي المخففة من الثقيلة وليست النافية. استغني عن اللام لعدم اللبس. فمثال المعنوية إن الاستقامة سعادة الدارين، إن الاستقامة سعادة، إن الاستقامة سعادة الدارين، فهي مخففة لأن المعنى يفسد على اعتباره نافية. إذا جعلناها نافية يعني ما الاستقامة سعادة الدارين، هذا ما غير صحيح، لأن المعنى يفسدها نعم يفسد على اعتبارها نافية. ومعنى قول ومنه قول الشاعر ونحن أبات الضيم من آل مالك وإن مالك كانت كرام المعادن. أبا يعني جمع آب كقضاء وقاض، اسم فاعل من أبا يأبى أي امتنع، يعني ونحن أبات الضيم يعني نحن نمنع الضيم، والضيم هو الظلم. مالك اسم أبي قبيلة الشاعر، كرام المعادن كريمة الأصول شريفة المنبت، يعني ونحن يعني يفتخر بنفسه، أبات يعني من نمنع الظلم، نحن نمنع الظلم من آل مالك، يعني ونحن من آل مالك من قبيلة. وإن مالك يعني وإن مالك يعني هذه القبيلة هي كرام، الكرام يعني جمع كريم، العاري المعادن يعني أشرف الناس أصولا ونسبا. فقد ترك الشاعر اللام في قوله وإن مالك اعتمادا على ظهور المراد لدلالة مقام الافتخار في شطر البيت على الإثبات. يعني لو قلنا نافية هل يصح؟ يعني نحن فخر ثم يقول إذا قلنا نافية وما مالك يعني ما مالك ما قبيلة مالك هذه كرام، إذا ما يمكن كيف يفتخر في البيت الأول يقول نحن أبات الضيم نحن نمنع الظلم من آل مالك، ثم لو جعلناها نافية مالك ليست كرام، يعني نحن لسنا كرام المعادن، لا لا يمكن هذا، لكن المقام مقام فخر، إذا أراد أن يؤكد فخره فقال ونحن أبات الضيم من آل مالك وما مالك يعني هذا يعني ومالك هي كرام المعادن. إذن هذه دلالة معنوية. ومثال لفظية إن الجميل نعم إن الفعل الجميل لن يضيع، ومنه قول الشاعر. أين الدلالة اللفظية؟ دخول لن، لأننا لو قلنا نافية سيكون نفي النفي إثبات. فإنعم وقوله إن الحق لا يخفى على ذي بصيرة وإن هو لم يعدم خلاف معاندي. فإن وجود لن في المثال الأول ولا في البيت يبعد أن تكون إن نافية، لأن إدخال النفي على النفي لإبطال الأول قليل جدا في الكلام الفصيح، إذ يمكن أن يأتي الكلام مثبتا من أول الأمر. يعني العرب إذا أرادت أن تثبت الكلام من أول الأمر، ما تأتي بطريقة طويلة تنفي ثم تنفي النفي، هذا كلام طويل. قال إذ يمكن أن يأتي الكلام مثبتا من أول الأمر من غير حاجة إلى نفي النفي المؤدي للإثبات بعد تطويل. وفيه قرينة معنوية، فإن نفي النفي إثبات، فيكون المعنى الحق يخفى على ذي بصيرة، وهذا المعنى صحيح؟ لا، وفساده ظاهر، هذا لا يخفى، وإنما الحق يظهر لصاحب البصيرة. ومذهب سيبويه أن هذه اللام هي لام الابتداء، يعني اختلفوا في هذه اللام هل هي لام الابتداء أم لا. قال فمذهب سيبويه أن هذه اللام هي لام الابتداء، وذهب أبو علي الفارسي إلى أنها غيرها، اجتلبت للفرق، وهذا هو الظاهر. يعني هل هذه لام الابتداء أم لام فارقة؟ الصح يعني يقول الأفضل أن يقال لام فارقة. ويظهر أثر الخلاف، يعني هل لهذه الخلاف ثمرة؟ نعم، سبق معنا أن بعد لام الابتداء تكسر إن، هذا إذا قلنا لام الابتداء. قال ويظهر أثر الخلاف في نحو قولك في نحو قوله صلى الله عليه وسلم قد علمنا أن كنت لموقنا به، فعلى الأول فعلى الأول يجب كسر همزة إن لأنها بعد فعل من أفعال القلوب. قد علمنا إنك لمؤمن لأنه قال لام الابتداء، ولام الابتداء تكسر. وقد علق عن العمل بلام الابتداء كما تقدم. وعلى الثاني يجب الفتح لطلب العامل لها بعد التأويل، وليست الفارقة من المعلقات. واضح؟ ثم قال، قال ابن مالك: خففت إن أي المكسورة فقل العمل أي وكثر إهمالها ولزم مجيء اللام بعدها. وربما تكرر، نعم، وربما تركت هذه اللام إن ظهر المعنى الذي أراده المتكلم معتمدا على قرينة توضح المقصود، ويجوز فتح الميم على أن، نعم، على أنه حال من المفعول، يعني معتمدا معتمدا أراده، أي إن ظهر المعنى الذي أراده الناطق معتمدا عليه. واضح؟ نعم. إذن بتأويل أنها لمخالطة لابد من سد مسلمة قرية أمة. نعم. أما تنبدا لا. إذا قلنا لا جملة. إذن قوله الناظم طيب: وخفت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل وربما صنع عنها إن بدأ مناطق أراده معتمدا. ثم قال: والفعل. الآن أتى إلى الحالة الثانية، نحن نتكلم عن الحالة الأولى. ما هي الحالة الأولى؟ أن يليها اسم، أن يليها اسم. الحالة الثانية أن يليها فعل. قال: والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي موصلا. هذه الحالة الثانية لإن بعد التخفيف، وهي أن يليها الفعل، فيجب إهمالها لزوال الاختصاص بالاسم. وعلى هذا فليس لها اسم ولا خبر، وقيل بجواز إعمالها. هناك قول بجواز إعمالها، ويكون اسمها ضمير الشأن محذوف والجملة الفعلية خبرها، يعني كما سأتي معنا في أن. وخفيت أن فقل العمل وتلزم اللام، عفوا، وإن تخفف أن فاسمها استكان خبر جعل جملة من بعد أن. قال: والغالب أن يليها فعل من الأفعال الناسخة مثل كان أو ظن. والماضي الناسخ أكثر من المضارع. فالماضي نحو: إن وجدنا الكذب أو الكذاب لأبعد من احترام الناس وتوقيرهم. قال تعالى: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. فإن مخففة من الثقيلة، وإن كانت مهملة لكبيرة، اللام لام فارقة، وكبيرة خبر كان، واسمها ضمير مستتر يعود على ما تقدم. أي وإن كانت التولية إلى الكعبة إلا على الذين، جار ومجرور متعلق بكبيرة، ودخلت إلا للمعنى، ولم يتغير الإعراب لأنه استثناء مفرغ كما سيأتي إن شاء الله تعالى في باب الاستثناء. والمضارع نحو: إيكاد الذليل ليألف الهوان، ليألف الهوان. قال الله تعالى: وإن ظنك لمن الكاذبين. الكاف مفعول أول، ولمن الكاذبين سد مسألة، نعم، ولمن الكاذبين سد مسد المفعول الثاني، لأن العامل علق عنه باللام كما سيأتي باب ظن. ويقل أن يليها غير الناسخ كالماضي في قوله، في قولهم: إن قنع، نعم، إن قنعت كاتبك لصوتا، أي إن، نعم، أي إنك قنعت كاتبك صوتا، يعني ضربته على رأسه بالصوت فصار كالقناع. واضح؟ إن قنعت كاتبك، واضح قنعته، يعني ضربته على رأسه فتألم أصبح كالقناع. واضح القناع؟ ما هو القناع؟ الذي يغطي الوجه، يغطي الوجه في الحرب أو في غيره. واضح؟ إنسان غطى على وجهه، تعرفون يعني بعضهم يعني يغطي على وجهه، ربما يجعل فتحة للفم وللأعين، هذا نقول قناع. واضح؟ أنتم تعرفون عندكم شاعر يسمى المقنع الكندي. هذا المقنع الكندي قيل لجماله، لقوة جماله كان يلبس قناعا حتى لا يفتن بجماله، يقولون هكذا والله أعلم. طيب قال نعم وكاتبك واضح وصوتا، يعني الصوت الآلة، الصوت هو الذي يضرب به العصا، هذه صوت يعني من جلد. ثم قال نعم وقول المرأة شلت يمينك إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمد. البيت لعاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل القرشية العدوية، ترثي زوجها الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، وتدعو على عمرو بن جرموز، يعني تدعو على قاتله. شلت يعني أصابك الشلل، وهو فساد اليد، لأنك قتلت مسلما بغير حق. حلت ونزلت ووجبت عليك، لمسلما اللام فارقة ومسلما مفعول قتلت، وقد ولي الفعل قتلت إذ المخففة وهو غير ناسخ. أو المضارع كقولهم إن يزينك لنفسك وإن يشينك لهية، لنفسك اللام فارقة، إن يزينك لنفسك، ونفسك فاعل يزين ومضاف إليه، الكاف مضاف إليه، لهية اللام فارقة وهي فاعل يشين، والهاء للسكت لهية. والمعنى إن نفسك هي التي تزينك وتجملك، وهي التي تشينك وتعيبك، وقد ولي إن المخففة فعل غير ناسخ. خلاصة هذا الباب، خلاصة هذا البيت، يريد أن يقول خلاصة ما مر معنا، أن إن التي إن المخففة من الثقيلة، إما أن يليها اسم وإما أن يليها فعل. فإن وليها اسم ننظر هل تعمل أم تهمل، يجوز لك الإعمال ويجوز لك الإهمال، والأكثر الإهمال، واضح. فإن أعملتها أتيت باللام، واضح، ويجوز حذف اللام إن دل عليه دليل إما لفظي أو معنوي. إذن هذا انتهينا إذا وليها اسم. فإن وليها فعل، فإن وليها فعل هل تعمل أم لا، لا تعمل، وقيل بعملها. طيب إذا عملت فاسمها ضمير الشأن والجملة خبر، واضح. طيب يليها فعل، هل أي فعل؟ الأكثر أن يليها فعل ناسخ، هذا هو الأكثر، وقد يليها فعل غير ناسخ. إذن الأكثر هو عملها أن يليها فعل ناسخ. إذن هذا هو خلاصته. إذن نستطيع أن نلخص، ربما هذا غير مذكور هنا حتى نلخص، قلنا أن هذا إما تأتي، إما أن يليها، إما أن يليها اسم، فقلنا هذه يجوز الإعمال والإهمال. طيب إذا أهملت تلزم اللام، هل يجوز تحذف؟ نقول وقد تحذف لقرينة، هذه القرينة إما لفظية أو معنوية. طيب إذا وليها فعل، عندنا أول أحكام الخلاف في العمل، تعمل وقيل لا تعمل. إذا عملت سيكون اسمها ضمير الشأن والخبر الجملة. طيب نأتي إلى نوع الفعل، نوع الفعل الذي يليها، الأكثر أن يكون ناسخا، وقد يكون، قد يكون غير ناسخ. هذا خلاصة ما ذكره في هذا الأبيات. لذلك قال شلت يمين، نعم قال وهذا معنى قوله والفعل إن لم يكن ناسخا إلى آخره، أي إن الفعل إذا لم يكن من الأفعال الناسخة فإنك لن تجده غالبا متصلا بإن المخففة، وإنما الذي يتصل بها في الغالب هو الفعل الناسخ. ثم انتقل إلى أن، قال وإن تخفف أن فاسمها استكن، والخبر اجعل جملة من بعد أن وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا، فالأحسن الفصل بقد أو نفي نو تنفيس نو لو وقليل ذكر لو. أن نعم إذا خففت أن المفتوحة في الحاشية، إذا خففت أن التبست بأن المصدرية، هناك ستلتبس بالنافية، هناك إن، هنا تلتبس بأن المصدرية، بأن المصدرية الناصبة. لكن عندنا علامة، لكن علامة المخففة أن تقع بعد ما يدل على اليقين غالبا. نعم، مثل علماء أيقنا اعتقادي، أو تدخل على فعل جامد عسى ليس، أو يليها حرف التنفيس وهو السين أو سوف، ولهذا التفصيل يأتي مكانه إن شاء الله. قال: وترتب على ذلك أربعة أحكام. الأول بقاء عملها بخلاف إن، الثاني أن يكون اسمها ضمير الشأن محذوف، هذا هو الأصل، بخلاف إن قلنا على قول من يعملها في الجملة الفعلية. الثالث أن يكون خبرها جملة اسمية أو فعلية. الرابع وجود فاصل في الأغلب، في الأغلب بينها وبين خبرها. إذا كان جملة فعلية فعلها متصرف لا يقصد به الدعاء كما سيأتي. مثالها: علمت أن حاتم أشهر كرماء العرب. علمت أن حاتم أشهر كرماء العرب، فأن مخففة واسمها ضمير الشأن محذوف، أي أنه، وحاتم مبتدأ وأشهر خبر، والجملة خبر أن المخففة، ومنه قول تعالى، وهذا مثال للجملة الاسمية. قال: ومنه قول تعالى: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، كذلك جملة اسمية. فأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف، وتقديره أنه، أي الحمد والشأن، الحال والشأن، وجملة الحمد لله خبرها. وقد يبرز اسمها كقول المرأة ترثي أخاها، وهذا البيت لجنون بنت العجلان عندكم في الحاشية. قال: بأنك ربيع وغيث مريع، وأنك هناك تكون الثمالة. أين الشاهد؟ أنك، الأصل أنه يحذف، نقول وأن بنعم أن كان أن ربيع أنه أن نقول أن بحذف الضمير، واضح؟ لأننا قلنا هو اسمها استكن، لكن هنا اسمها ظهر. طيب عندكم قال البيت لجنوب بنت العجلان ترثي أخاها عمرا الملقب بذي الكلب، وقد تقدم ذكره في العلم. أين؟ عندما قلنا بأن ذا الكلب عمرا، بأن ذا الكلب عمرا، واضح بأنه متعلق ببيت سابق. ونعم، لقد علم الضيف الضيف والمرملون إذا اغبر أفق وهبت شمالا. والمرملون الذين فقدوا زادهم، ومعنى بأنك ربيع أي كثير نفعه، يعني تريد أن تشبه أخاها بالربيع، والربيع يأتي المطار ويأتي جمال الطبيعة. طيب قال: واصل عطاؤه، يعني أن عطاؤه دائم. وغيث يعني كالمطر، والمراد هنا الزرع، بدليل وصفه بمريع ومعناه خصب. عندما يكون خصب، خصب يعني أن الأرض أنبتت ونباتها جيد، فنقول هذه أرض مخصبة، يعني تنبت نباتا جيدا، واضح؟ وضده أرض قاحلة أو يابسة أو نحو ذلك. طيب وقوله الثمالة بوزن الكتاب أي الذخر والملجأ. طيب الشاهد في قوله بأنك، فقد وقعت الكاف اسما لأن المخففة، وخبرها في الشطر الأول مفرد وفي الشطر الثاني جملة، وهذا شاذ أو ضرورة شعرية، فلا يقاس عليه بل يقتصر على الكثير الشائع. فإن كان خبرها جملة فعلية فعلها متصرف، إذن جملة اسمية هذا انتهينا. إذا كان فعلية، فإذا كان خبرها جملة فعلية فعلها متصرف، هذا واحد، لا يقصد به الدعاء، فإنه يؤتى في الغالب بفاصل، يعني بشرطين. الشرط الأول إذا كان فعلها متصرف، اثنين لا يقصد به الدعاء. طيب قال: فإنه يؤتى في الغالب بفاصل بينها وبين خبرها كما تقدم، وهذا الفاصل للتفريق بين أن المخففة وأن المصدرية، وهذا الفاصل واحد من أربعة أمور. قد نحو: أيقنت أن قد خط ما هو كائن. الشاهد أن قد خط، وخط فعل متصرف ولا يقصد به الدعاء. قال الله تعالى: ونعلم أن قد صدقتنا، فأن مخففة واسمها ضمير الشأن محذوف، وجملة صدقتنا في محل رفع خبر أن، والمصدر المؤول من أن وما بعدها في محل نصب سد مسد مفعولي نعلم. عندكم في الحاشية ذكرنا فيما مضى أن أنا المخففات تقع بعد علم، والعلم إذا كان على بابه ينصب مفعولين كما في باب ظن. وقاعدة الإعراب في هذه الآية التي ذكرناها وما يماثلها أن الجملة بعد أن هي الخبر، وأن واسمها خبرها في محل نصب سد مسد مفعولي علم ورأى حسب نعم وحسب ونحوها كما سيأتي معنا في باب ظن. قال رحمه الله اثنين أحد حرفي التنفيس أي الاستقبال وهما السين نحو نعم إن لم تسمع نصحي نعم إن لم تسمع نصحي فاعترف أو فعري نعم فاعترف أن ستندم. قال الله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى أو سوف كقول الشاعر نعم واعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدر. شاهد أن سوف يأتي. طيب في الحاشية قال السين وسوف لا يدخلان إلا على المضارع المثبت، وسمي الحرف بذلك لأنه ينتقل لأنه ينقل المضارع من زمن الضيق وهو الحال إلى الزمن الواسع. مر معنا أنه التنفيس مأخوذ من النفس وهو الاستقبال. قال الله تعالى كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، وقال تعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، ولكن بينهما فرق، فالسين للقريب وسوف للبعيد. هذا على قول من خالف في ذلك ابن هشام رحمه الله، فهو يرى أن معناهما واحد. طيب قال فنعم وسوف للبعيد فهي أكثر تنفيسا، وهو المراد بقوله، وهذا قلنا له بلاغة في القرآن، مر معنا في التفسير في قوله سبحانه وتعالى في قوله تعالى نعم في المؤمنين سندخلهم ظلا ظليلا. الآية التي بعد سوف نصليهم نعم عفوا الآية التي قبل سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، ثم قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات سا إذن لماذا يقولون العرب تمدح بتعجيل الوعد وتأخير الوعيد؟ نأتي بسوف واضح، فقدم الله عز وجل لما كان للمؤمنين والذين كفروا سوف نؤخر قليل، لأن الله عز وجل كما في الحديث سبقت رحمته غضبه. هذا يقولون. أما على قول هشام فيقول العذاب عذاب هؤلاء ونعيم هؤلاء في وقت واحد. طيب قال والمراد بقوله سوف حرف تسويف معناه التأخير، وتختص سوف بقبول اللام بخلاف السين قوله تعالى ولسوف يرضى، كما أن السين تختص بمعنى لا تؤدي سوف وهو تأكيد الفعل وتكراره وقطعه عن المستقبل. هذا جميل، هذه فائدة جميلة جدا، أن السين نعم أن السين تفيد التوكيد، هذا في الغالب ما يذكر، وهو تأكيد الفعل كما تقول ستعلم، واضح ستعلم يعني تأكيد، عند ذلك ستعلم علما من نوع خاص. قال وقطعه عن المستقبل البعيد كقول الشاعر سأشكر عمرا ما تراخت منيتي، إذن علمنا التكرار تأكيد، لأنه يعني قال سأشكر عمرا ما تراخت منيتي يعني ما تراخت أي ما تأخر موتي سأشكره إلى أن أموت. أيادي لم تمنن وإن هي جلتي يعني وإن عظمت. طيب ثم قال ثالثا أحد أحرف النفي الثلاثة التي استعملتها العرب. إذن في قول الناظم رحمه الله وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريف ممتنعا فالأحسن الفصل بقد أو نفي. ما المراد بالنفي؟ هذه الثلاثة الحروف وهي لا لن لم. طيب قال لا لن لم نحو أيقنت أن لا يضيع عند الله إحسان نعم أن لا يضيع عند الله كما في قوله تعالى أفلا نعم أن لا يضيع عند الله إحسان أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا، ونحو جزمت أن لن يضيع العرف بين الله والناس. قال الله تعالى أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، ونحو اعتقادي أن لم تنفعك نعم اعتقادي أن لم تنفعك نصيحتي. قال الله تعالى أيحسب أن لم يره أحد. رابعا لو والنص عليها في كتب النحاة قليل مع أنها كثيرة في المسموع. وبهذا نعلم كلام الناظم. الآن ماذا قال الناظم؟ وقليل ذكر لو. ما معنى قليل ذكر لو؟ أي قليل ذكر لو في كتب النحاة وليس في كلام العرب. أما في كلام العرب فكثير. إذن وقليل ذكر لو أي وقليل من النحاة ذكر لو، لكنها في كلام العرب كثير. إذن قال لذلك قال والنص عليها في كتب النحاة قليل مع أنها كثيرة في المسموع، نحو أوقن اللو استفاد المسلم مما يسمع لا صلح المجتمع، ونحو قوله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقد ورد ترك الفصل، لذلك نحن قلنا الفصل غالبا قد ترك في قوله علموا أن سيؤملون فجادوا قبل أن يسألوا بأعظم سؤلي. أين الشاهد؟ سيؤملون، واضح. وهنا قلنا الفعل، نعم الفعل ليس دعاء وليس، والفعل متصرف وليس دعاء، فالأحسن الفصل، لكن هنا لم يأتي الفصل. قال ويفهم مما سبق أن الفصل غير واجب في ثلاثة مواضع، في ثلاثة مواضع غير واجب. الأول إذا كان الخبر جملة اسمية، نحو اعتقادي أن عواقب الصبر، نعم أن عواقب الصبر محمودة، أن عواقب الصبر محمودة. قال الله تعالى وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. هنا لم يؤتى بفاصل، لماذا؟ لأن الخبر جملة اسمية. قال إلا إذا قصد النفي فيفصل بين أن وخبرها بحرف النفي، نحو رأيت أن لا صديق وفي، ومنه أشهد أن لا إله إلا الله. قال تعالى فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. وأن لا إله إلا هو، وأن لا إله إلا هو أن مخففة من الثقيلة في الحاشية، واسمها محذوف ولا نافية للجنس، وإله اسمها مبني على الفتح في محل نصب، والخبر محذوف تقديره حق. إلا نعم هو بدل من الضمير المستتر في الخبر، وأما تقدير الخبر بكلمة موجود فليس بصحيح، يعني كما يفسرونه بعض، يعني بعض من يفسر التوحيد بتوحيد الربوبية. قال لأن الآلهة المعبودة من دون الله كثيرة، بل الله عز وجل يسمى آلهة، واضح، ومن دون الله كثيرة وموجودة، ولا يحصل بهذا التقرير المقصود من إثبات أحقية الألوهية لله وبطلان ما سواها. أما تقديره بحق أو معبود بحق فيدل على بطلان جميع ما يدل ما يعبد من دون الله، وبيان أن الإله الحق هو الله وحده لا شريك له. يعني بعضهم يقدره لا إله موجود، لا لا إله بحق. ثم أولا لهذا التعليل، ثم لقوله سبحانه وتعالى ذلك بأن الله هو الحق. طيب قال الثاني إذا كان الخبر جملة فعلية فعلها جامد، إذا كان فعلا جامدا، لأنه قال ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا، يعني يتصرف، مفهومه إذا كان جامد لا نحتاج إلى فاصل، نحو علمت أن ليس للظلم بقاء، قال الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. الثالث إذا كان الخبر جملة فعلية فعلها متصرف ولكن قصد به الدعاء، لأنه قال ولم يكن دعاء، مفهومه إذا كان دعاء ما نحتاج إلى فاصل. قال نحو أدام الله توفيقك وأن أسبغ عليك نعمة ورزقك شكرها، ومنه قراءة نافع المدني. والخامسة أن غضب، أن غضب الله عليها، واضح. والخامسة لا نحن نقول أن غضب الله، كيف له؟ وقال ومنه قراءة نافع المدني. والخامسة نحن نقرأ والخامسة أن غضب الله عليها، لكن في قراءته قال بصيغة الفعل الماضي أن غضب، نحن أن غضب اسم، لكن هو يقرأ أن غضب وتسكين النون. والخامسة نعم أن غضب، واضح، نحن نقرأ أن غضب. وبقية السبعة قرأوا بتشديد أن ونصب ما بعدها. قال وإنما ترك الفصل في هذه المواضع الثلاثة، لماذا؟ قال لماذا؟ لأن الناصبة للمضارع لا تقع في ذلك. لو نظرنا إلى الأولى هل تقع الناصبة يقع بعدها جملة اسمية؟ لا. طيب هل يقع بعدها فعل جامد؟ لا. كذلك هل يقع بعدها فعل متصرف يقصد بدعاء لا يقصد به الدعاء. قال نعم لا تقع في مثل ذلك فلا لبس بينها وبين المخففة. وهذا معنى قوله وإن تخفف النفس فاسمها، فذكر ثلاثة من أحكامها بعد التخفيف. فإن قوله فاسمها معناه بقاء عملها وإلا لم يكن اسما لها، وهذا الحكم الأول. ولم يذكر أنه ضمير لضيق النظم، وقد يستفاد مما بعده. وقوله استكن أي استتر واختفى، وخفف نون الفعل للضرورة، أصله استكن لكنه خففه للضرورة، والأصل استكن. وهذا الحكم الثاني. وأشار إلى الثالث بقوله والخبر اجعل جملة من بعد أن، ثم قال وإن يكون فعلا أي وإن يكون الخبر جملة فعلية فعلها لا يدل على الدعاء ولا يمتنع تصريفه، فالأحسن الفصل. وقوله الأحسن ماذا نستفيد منه؟ أن هذا جائز لا واجب بين أن وخبرها بما ذكر. وقوله وقليل ذكر لو أي قل من النحويين من ذكر لو، وهذا لا ينافي ورودها كثيرا في الكلام الفصيح. ثم قال وخففت كأن أيضا فنوي منصوبها وثابتا أيضا روي. إذا خففت كأن ثبت لها الأحكام الأربعة السابقة في أن المخففة مع بقاء عملها وحذف اسمها ومجيء خبرها جملة اسمية أو فعلية مصدرة بلم مع المضارع وقد مع الماضي، لكن هنا نفصل إذا كان مضارع فلم، وإذا كان ماضي مع قد. فمثال الجملة الاسمية كأن عصفور سهم في السرعة، كأن عصفور يعني كأنه عصفور سهم في السرعة. ومثال الفعلية نظر الزهر، وكأن لم يكن نظر، أدري الفعل هذا نظر أو نظر، نظر نعم النظارة. إيش معنى النظارة؟ يعني الجمال، جمال الشيء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول نظر الله امرأ سمع منا مقالة فسمعها فوعاها فأدها، يعني جعل الله الجمال في وجهه. وهنا نظر يعني الزرع يكون جميلا. كأن لم يكن ذابلا، ما واضح معنى ذابلا؟ قريب إلى أن يجف، تعرف الزهرة عندما تكون منفتحة، هذا نقول هذه زهرة ناضرة جميلة منفتحة، واضح؟ عندما تبدأ تجف هذا بداية الذبول، واضح؟ قال نعم قال وقد نعم وقال تعالى فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كأن لم لأن الفعل بعدها مضارع والهاء مفعول به أول، كأن لم. وحصيدا الهاء جعلناها مفعول ثاني، كأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشاء محذوف، لم حرف نفي جزم وقلب، تغنى فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي، والجملة في محل رفع خبر كأن بالأمس متعلق بتغنى. وقد اجتمعت كأن المشددة والمخففة في قوله تعالى وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. وقد روي مجيء اسمها ظاهرا كقول رؤبة ومعتد فض غليظ القلب كأن رويداه رشاء خلبي. البيت في كتاب سيبويه كأن رويداه بالرفع، ففيه التخفيف كأن مع حذف اسمها وهذا على الكثير الغالب. وجملة رويداه خبر، وأما على رواية رويديه يعني الشاهد بالرفع عن بالجر عفوا بالنصب للنصب فهو اسم كأن. وقد ورد في الكتاب نفسه يعني سيبويه مرة أورده مرفوع ومرة أورده منصوب، وعفوا كأن وريداه استغفر الله كأن وريداه، واضح الوريد ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. والوريدان عرقان يكتنفان جانبي العنق، والرشاء الرشاء الحبل، تعرفون الإنسان عندما ينزل الدلو في البئر ويخرجه هذا الحبل يسمى رشاء. رشاء طبعا الرشاء ما هو الرشاء؟ هو ما يوصل إلى المقصود، صح؟ ومنه سميت الرشوة، الرشاء مأخوذ من الرشاء، أنت تجعلها وسيلة لتأخذ شيء، واضح؟ قال والرشاء والحبل وهو بلفظ التثنية رشاء. إذا الرشاء إذن قال ومعتد فظ غليظ القلب كأن وريداه. كأن هذا الوريد رشاء رشاء خلبي. وسيأتي معنى خلب يعني بالضم يعني المراد كأنه يعني الغلظة. يعني هذا يعني هذان الوريدان يأخذان من قلبه كما أن الرشاء يأخذ من واضح هذه الرشاء يأخذ من البئر وهذا نفس الكلام لكن ينظر في معنى خلبي. قال والوريدان عرقان نعم وهو بلفظ التثنية لأن المشبه شيئان ويروى بالإفراد يعني رشاء نعم بالإفراد وهو جائز فقد يخبر بالمفرد عن المثنى وخلبي بالضم الليف إذن معناه الليف يعني يريد أن يقول الآن هذا الوريدان يعني كالدلو يعني كأنهما حبلان يأخذان من القلب كما أن الرشاء نأخذ به من البئر ولا يقاس على هذا لأنه نادر. ثم قال رحمه الله وهذا معنى قوله وخففت كأن إلى آخره ومعنى فنوي أي قدر ولم يذكر في الكلام ولم يذكر في الكلام وقوله منصوبها معناه أنه بقي عملها ثم ذكر أن اسمها قد يذكر ظاهرا في الكلام وهو قليل. تخفيف لكن هذا مما لم يذكره الشيخ لأنه ذكر تخفيف إن وأن وكأن بقي معنا لكن وبقي معنا من الحروف لعل هذه ما فيها تخفيف لعل وليت هذه ليس فيها تخفيف إذن ما في داعي تخفيف لكن إذا خففت لكن وجب إهمالها وزوال اختصاصها بالجملة الاسمية فتدخل على الجملة الاسمية والفعلية واضح إذن فهذا جواب سؤال سلمان عندما قال ما الفرق بين لكن العاطفة ولكن هذه المخففة إذن هذه تلك العاطفة عطف مفردات عطف مفردات نحن اشترطنا في العاطفة لكن أن يليها مفرد واضح نحن قلنا لكن لا عفوا لكن العاطفة عندما أقول لك مثلا لا أحب الكسالى لكن المجتهدين لكن المجتهدين إذن ماذا تدل لكن هنا تدل على تقرير حكم ما قبلها وهو أحب لا أحب الكسالى قررت هذا الحكم ثم أثبتت لما بعدها فقلت لكن المجتهدين. طيب شروطها أن يسبقها نفي أو نهي هل سبقت هنا هكذا لا يشترط. اثنين أن يكون المعطوف بها مفردا لكن المجتهدين واضح يكون بعدها مفردا وأن يكون نعم وأن لا يسبقها واو وأن لا يسبقها واو. إذن هنا قوله إذا خففت لكن وجب إهمالها وزوال اختصاصها بالجملة الاسمية فتدخل على الاسمية والفعلية وعلى غيرها ويبقى لها نعم ويبقى لها معناه الاستدراك لكن هناك ليس الاستدراك تقرير ما قبلها وإثبات نقيض ما بعدها نعم نقيض ما قبلها لما بعدها ويبقى لها معناه بعد التخفيف وهو الاستدراك. مثال تقول الكتاب صغير لكن نفعه عظيم ونحو لا أجازي القاطع بقطيعته لكن أجازي وقعت جملة العاطفة مفرد ولكن أجازي بصلته. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى ظن عفوا إلى لا النافية للجنس لتشابه ما في العمل. طيب قبل أن نراجع نأخذ الأبيات الناظم قال رحمه الله تعالى قال وخففت إن بدأ بها لأنها أم الباب فقال وخففت إن فقل العمل وقلنا قل العمل هل هذا يشمل إذا وليها اسم أم إذا وليها جملة أي إذا وليها فعل قلنا ومنهم من أعملها إذا وليها فعل. طيب إذن وخففت إن فقل العمل لماذا قل العمل لزوال الاختصاص فقل العمل وتلزم اللام وتلزم اللام. لماذا تلزم؟ للفرق. وهذه اللام لام الفارقة. إذا ما تهمل، واضح؟ يعني إذا أهملتها. إذا ما، ما إعراب ما هذه؟ ما زائدة، واضح؟ مر معنا يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة، واضح؟ أصله هو تلزم اللام إذ تهم إذا تهمل، واضح؟ فهذه ما زائدة. ثم قال وربما، رب هذه لي تأتي للتقليل وتأتي للتكثير، والمراد هنا تقليل. وربما قليل، وربما استغنية عنها، الضمير يعود إلى اللام الفارقة. وربما استغنية عنها إن بدا، إيش معنى إن بدا؟ أي إن ظهر. ما الذي ظهر؟ مراد المتكلم. لذلك قال إن بدا ما ناطق، الناطق عن المتكلم، ما ناطق أراده، يعني أراده معتمدا أو معتمدا، يعني اعتمد على قرينة لفظية أو قرينة معنوية. طيب، ثم قال والفعل، قوله والفعل إذن دليل على أن إن المخففة إما أن يليها اسم وإما أن يليها فعل. فإن وليها اسم فالأكثر الإهمال، وإذا أهملت جيء بعدها ب، فإذا أهملت لا يلزم مجيء اللام، وإذا عملت تلزم اللام ويجوز تركها إن دل عليها غرينة. أما إن وليها فعل فهل يجوز أن تعمل أم لا؟ فيه خلاف. ثم ما نوع الفعل؟ سيأتي. إذن قال والفعل إن لم يكن، إن لم يكن ناسخا، والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه. إيش معنى تلفيه؟ نعم، لا تجده، فلا تلفيه غالبا بإن ذي موصلة. يعني ماذا يريد أن يقول في هذا البيت؟ ليعمل ماذا؟ لا، يريد أن يقول أن أن عفوا أن إن المخففة يأتي بعدها الأفعال الناسخة أكثر من غيرها. لذلك قال والفعل إن لم يكن ناسخا، يعني الفعل إذا لم يكن ناسخا فلا تجده غالبا بذي موصلة، لا تجده غالبا به، يعني لا تجده غالبا. مفهومه إن كان ناسخا فغالبا يأتي بعد إن، واضح؟ إذا قلنا إن المخففة، إن المخففة يليها، يعني يأتي بعدها فعل، الأكثر أن يكون ناسخا أم غير ناسخ؟ الأكثر أن يكون ناسخ. لذلك قال إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه، لا تجده بإن ذي موصلة، واضح؟ إذا أعيد، والفعل إن لم يكن ناسخا، وهذا قلنا لكم فائدة الرجوع إلى الأبيات إلى المتون، أن يرجع الإنسان إلى المتن. إذن والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه، فلا تلفيه يعني لا تجده غالبا. إذن قوله غالبا يعني قد يأتي غير الغالب. غالبا بإن ذي، إيش معنى ذي؟ يعني بأن ذي، ذي يعني المخففة من الثقيلة، إن المكسورة، بإن ذي موصلة، واضح؟ ثم قال وإن تخفف أن فاسمها استكن. ايش معنى استكن؟ حذف، حذف او استتر؟ ها، حذف، ما في استتار. الاستتار يعود على اسم، هذه حرف، كيف يعود؟ واضح؟ هذا هنا استكن اي حذف، هذا من باب التجوز في التعبير. والا عندما لو قلنا استتر الضمير المستتر يعود على اسم، والضمائر لا تعود إلا على أسماء، ما تعود على حروف. إذن هنا استكان أي حذف، حتى في الشرح قال لنا حذف، واضح؟ نركز على هذا. إذن وإن تخفف أن فاسمها استكان أي حذف، واضح؟ لا بد أن تقول لأن حذف لأنها حرف والحروف لا تحمل الضمائر، واضح؟ فاسمها استكان، وقلنا اسمها استكان هل هو ضمير الشأن أم غيره؟ فيه خلاف، فاسمها استكان. ثم قال والخبر اجعل جملة من بعد أن. ثم قال وإن يكن فعلا، وقلنا هذه يأتي بعدها اسم جملة اسمية ويأتي بعدها جملة فعلية. إذن قال وإن يكن فعلا، أي وإن يكن الجملة الواقعة خبرا لأن فعلية، وإن يكن فعلا هذا ولم يكن دعاء، هذا الشرط الأول، ولم يكن تصريفه ممتنعا، يعني أن يكون غير جامد، أن يكون غير جامد ممتنع، فالأحسن الفصل. إذن إذا كان فعلا، وهذا الفعل ليس دعاء، وهذا الفعل غير جامد، فالأكثر الفصل. مفهومه أنه إذا اختل شرط من هذه الشروط فالأكثر عدم الفصل. إذن وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا فالأحسن. وقوله فالأحسن يعني قد يجيء غير مفصول، لأنه ما قال حتما الأحسن. فالأحسن الفصل بقد أو نفي. ما المراد بالنفي هنا؟ يعني أن يكون لا لن ولن، أو تنفيس نو، تنفيس يعني السين وسوف، أو لو، وقليل ذكر لو أين؟ في كتب النحاة. إذن فإذا كانت جملة اسمية فلا تحتاج إلى فاصل، وإذا كان فعل دعاء لا تحتاج إلى فاصل، وإذا كان الفعل جامد لا تحتاج إلى فاصل. إذن ففي قوله فعلا نفهم منه أنه إذا كان اسم لا نحتاج فاصل، دعاء مفهومه إذا كان دعاء ما نحتاج إلى فاصل، متصرف مفهومه إذا كان جامد لا نحتاج إلى فاصل. إذن هذه المواضع التي قد نستغني عن اللام. إذن وقلنا إذن نعم. فالآن نعم قال وخففت كأن أيضا، إيش معنى أيضا؟ أضيض أيضا أي رجع. وإن وخففت كأن أيضا فنوي منصوبها، إيش معنى منصوبها؟ اسمها. وثابتا أيضا روي. لماذا فرق بين الأول والثاني؟ بين أن يريد أن يقول أن الأصل أن يكون اسمها محذوف، وإذا ذكر فهو شذوذ، بأنك ربيع هذا شذوذ، أما كأن إذا ذكر اسمه هذا ليس شذوذ. واضح هذا الفرق. ثم المؤلف لم يذكر تخفيف، لكن ومر معنا أنها تهمل، أنها تهمل، لكن بقي معنا أن نسينا أن نبع على شيء في البيت في البيت 192 في قوله والفعل إن لم يكن، قلنا إن إذا خففت يليها فعل، صح؟ يليها فعل، الأكثر أن يكون فعلا ناسخا، ويكون فعل غير ناسخ. وقلنا قد لا يكون فعلا لا ناسخا ولا غير ناسخ. إن يزينك، واضح مر معنا، إن يزينك لا نفسك، وإن يشينك لهي، لهي واضح. وقلنا هذا نادر، ثم انتقل إلى لا النافية للجنس. طيب نراجع ما سبق. نحن قلنا المؤلف ذكر إن وأخواتها، إعمال إن المخففة وإهمالها واقترانها باللام الفارقة عند الإهمال وجواز الاستغناء عنها، هذا العنوان. الحكم الأول إذا خففت إن جاز إعمالها وإهمالها، والأكثر في لسان العرب هو الإهمال. نقول إن زيد لقائم، وفي هذه الحالة تلزم اللام الفارقة التي تفرق أو تفرق بينها وبين إن النافية التي بمعنى ما، ويقل إعمالها، وقد يستغنى عن اللام إذا ظهر المعنى. واختلفوا في نوعية اللام، هي لام الابتداء، وهذا قول من؟ سيبويه. يلزم منه ما الفائدة؟ تكسر إن بعدها، غير لام الابتداء ويلزم منها الفتح. طيب الأفعال التي تأتي بعد إن المخففة، إن خففت إن فلا يليها من الأفعال إلا الأفعال الناسخة، وقل أن يليها غير ناسخ، وأقل منه ألا يكون واحدا منها. طيب منهما أن المخففة وشروط اسمها وخبرها. طيب وخبرها، عملها يبقى أن شرط اسمها أن يكون اسمها ضمير الشأن محذوف، وعليه ابن الحاجب وعند ابن مالك والجمهور لا يشترط ذلك، لا يشترط مثاله، نعم لا يشترط أن يكون ضميرا. أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، واضح؟ أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. شرط خبرها أن لا يكون إلا جملة، ما يكون مفرد. طيب الفصل بين أن المخففة وخبرها الجملة الفعلية، يشترط في ذلك أن يكون خبرها جملة فعلية، واحد فعل، فعلها متصرف ليس دعاء علم أن سيكون منكم. فإن كان خبرها جملة فعلية فعلها غير متصرف لم يؤت بفاصل, لم يؤت بفاصل, وأن ليس للإنسان لماذا هنا جامد. والفواصل أربعة وهي قد و السين و سوف و النفي ب لن لا لم و لو, وسيأتي تفصيلها. إذا كان خبرها جملة اسمية لم يحتاج إلى فاصل, علمت أن زيد قائم, إلا إذا قصد النهي, إلا إذا قصدنا النهي نريد أن ننهى, واضح؟ يعني تكون جملة عادية. وأنعم وأن لا إله مثاله, وأن لا إله إلا هو, وأن لا إله لا جاء النفي إلا أنعم هو فأنتم مسلمون. إذن هذه موضع أنه قد يستغنى عن اللام, لا يحتاج إلى لام. طيب بقي معنا هذا التفضيل, نعم التوضيح لما سبق. حكم الفصل بين إن المخففة وخبرها, حكمه قد يجب والجواز ويجوز الأمران, والأفضل الفصل. يعني عندنا في حالات قد يجب وفي حالات قد يجوز وفي حالات يجوز هذا وهذا. الفرق بين أن المخففة من الثقيلة وأن المصدرية الناصبة, أن المخففة من الثقيلة هي التي يقع قبلها ما يدل على العلم والفعل يكون مرفوعا, أما أن المصدرية يكون الفعل منصوبا. أن لا يكون قبلها ما يدل على علم ولا ما يدل على ظن فهي مصدرية لا غير. إذا كان ما قبلها ظن فيجوز كونها مخففة ومصدرية, والأرجع أن تكون مصدرية. مر معنا أن يجوز ثلاث حالات, قد تكون مخففة, قد تكون ناصبة, ويجوز فيها, واضح؟ حتى نعم نعم كما مر معنا في بعض القراءات أن كما في عفوا في قوله تعالى أن غضب, أن غضب. طيب الفواصل قد والسين وسوف والنفي ولو. هل تذكرون نحن ذكرنا إذا في شذور الذهب؟ تراجعون هذا, هذه من شذور, وقد يوجد ما لا يوجد في الألفية. طيب فائدة الفصل قيل للتفريق بين أن المخففة من الثقيلة وأن المصدرية. تخفيف كأن عملها يبقى, شرط اسمها أن يكون ضمير الشأن محذوف ويقل إثباته كأن, ولا يفصل بينها وبين خبرها إلا إذا كان خبرها جملة اسمية, هذا هو الأصل. إذا كان خبرها جملة فعلية, نعم فعلية, فصل بينهما بلم في حالة النفي, أو يفصل بينهما بقد في حالة الإثبات, واضح؟ أو نفرق بين الماضي والمضارع. تخفيف لكن ولعل, لعل لا يجوز تخفيف لامها عند الجمهور, وقد يخفف. نحن نقول لعل, لا ليس أن نقول لعل, واضح؟ وفيها عدة لغات. لكن جواز تخفيفها, يجوز تخفيفها. طبعا ما ذكرنا ليت, هذا واضح, ليت ما في, ليت ما في تشديد. جواز تخفيفها, حكمها وجوب إهمالها, وأجاز يونس والأخفش أن تعمل. ما يترتب على إهمالها زوال اختصاصها بالجملة الإسمية, واضح؟ هذا خلاصة ما أخذناه. إذن تراجعون هذا إلى هذا المكان, لأننا بذلك قلت لكم انتهينا من الجزء الأول من حسب ترتيب ابن عقيل, يعني انتهينا من الجزء الأول. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح, ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبت ما قرأناه وما حفظناه, وأن يجعلنا أن نستخدم ذلك فيما يرضيه, إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.